وجود أهل الخير والطاعة حوله، وبالتالي يشاهد من يقتدي بهم في طاعة الله عز وجل. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أداء الصلوات في الصف الأول، ويقدمون على أداء الصلاة في ذلكم الصف، ليكون ذلك من أسباب نيلهم الأجر والثواب. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم صلاة التراويح وكم عدد ركعاتها؟ صلاة التراويح يراد بها صلاة الليل في شهر رمضان، وهي صلاة فاضلة، قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن هنا فإن من صلى مع الإمام صلاة التراويح يكتب له أجر أداء صلاة الليل في جميع ليله، وهذه من نعم الله جل وعلا على العبد. وصلاة التراويح سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا في الزمان الأول يستريحون فيما بينها، فكلما أدوا ركعتين أو أربعة جلسوا يستريحون، وذلك لطول صلواتهم التي يؤدونها في ليل رمضان. إذا تقرر هذا فإن صلاة التراويح تكون بركعتين فركعتين، كما روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ولم يرد هناك تقييد بعدد بالنسبة لصلاة التراويح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون ب23 ركعة، هكذا فعل عمر لما جمع الناس في التراويح. فقد كانت صلاة التراويح تصلى جماعات في المسجد، فيوجد في المسجد جماعات متعددة، يصلي الرجل ويصلي معه الخمسة والستة، ويصلي الآخر ويصلي معه الرجل والرجلان، فيكون في المسجد عدد جماعات كل منهم يصلي صلاة التراويح. واستمر الأمر على ذلك حتى كان عهد عمر فرى أن يجمعهم على إمام واحد. والذي يظهر أن الأئمة الذين كانوا في عهد النبوة كانوا متفاوتين في عدد الركعات التي يصلونها. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل على 8 ركعات في رمضان أو غير رمضان. وقد ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل ب10 ركعات غير ركعة الشفع والوتر. ومن هنا فالأمر واسع في هذا الباب، فالجميع جائز لا حرج فيه. وقد اختلف العلماء في الأفضل في صلاة التراويح، ما هو الأفضل في عدد الركعات على أقوال مشهورة، فاختار الجمهور أن تكون ب23 ركعة كما هو مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وذلك لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم. وقد قال الله جل وعلا مرغبا في اتباع سبيل المؤمنين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واختار الإمام مالك رحمه الله أن تصلى صلاة التراويح ب39 ركعة، وذكر أن أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك، واختار جماعة من أهل الحديث أن تصلى بثمان ركعات لحديث عائشة المتقدم، وآخرون استحبوا أن تكون بعشر ركعات، لكن الجميع متفقون على جواز أدائها بأي عدد من هذه الأعداد، وإنما الخلاف في الأفضلية. وقد قال الطائفة على سبيل الجمع بين هذه الأقوال: من أراد أن يخفف في طول القراءة والقيام فعليه أن يزيد في عدد الركعات، ومن كان يطول في القراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قلل من عدد الركعات. فقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الليل جدا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل يؤمر الصغير بالصيام أم يخير؟ من بلغ وجب عليه أن يصوم، ووجب على من حوله أن يحضوه على الصيام وأن يأمروه به وأن يقفوا معه في ذلك. وأما من لم يبلغ فإنه يستحب تعويده على الصيام وترغيبه في ذلك، إما بجعل الجوائز له، وإما بأمره، وإما بجعله يقتدي بكبار السن، وإما بوضع ما يلهيه في أثناء النهار عن طلب المأكل والمشرب. فتعويد هؤلاء الصبيان على الصيام يحصل به عدد من الأمور المستحسنة، فأول ذلك أنه يتعود على هذه العبادات، وثانيا أنه يحصل على الأجر والثواب المرتب على الصيام، وثالثا يكون مقارنا وموافقا للجماعة فيما يتعلق بأمر الصيام، فيعتاد على مماثلة الكبار في أداء الطاعات. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يصوم شهر رمضان المبارك ولكن لا يصلي، فهل يكون صيامه صحيح؟ أمر الله جل وعلا بالصلوات أمرا جازما، قال تعالى: وأقيموا الصلاة، وقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاءت النصوص بالتحذير من ترك الصلاة وبيان سوء عاقبة من كان كذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. وجاءت النصوص ببيان سوء عاقبة تارك الصلاة، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ومن هنا فعلى الإنسان أن يؤدي الصلوات وأن يحافظ عليها وأن يسعى إلى تكميلها وترتيبها، ليكون بذلك ممن نال الأجر والثواب المرتب على الصلوات. وإذا كان الأمر كذلك فإن الصلاة ركن أصيل. وقد رأى طائفة من أهل العلم بأن تارك الصلاة يكفر بسبب هذه الصلاة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. الحديث كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولذلك فعلى المؤمن وعلى المسلم أن يخشى من عقوبة الله الدنيوية والأخروية بترك الصلاة، وعليه أن يحافظ على الصلوات وأن يؤديها حيث أمر الله جل وعلا بها، ليكون بذلك من الفائزين الذين يتفضل الله عليهم بدخول الجنان، والذين يكون من أمورهم حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: بالنسبة لي قررت أن يكون شهر رمضان المبارك دفعا لزكاتي، ولكن هناك من يحتاجها بعد شهر رمضان المبارك، هل لي أن أقسمها بين الشهرين؟ يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة ماله في اليوم الذي يكون فيه حول المال أو قبل ذلك، ولا يجوز له أن يؤخر أداء الزكاة عن يوم الحول، فإن الله جل وعلا قد أوجب على المؤمنين أداء الزكاة في يوم الحول، وبالتالي لا يجوز التأخير عن ذلك. ولكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز تبكير إخراج الزكاة، ومن ثم إذا كان يوم الحول عندك في شهر رمضان وجب عليك أن تخرج الزكاة قبل يوم الحول. ولكن إذا شاهدت محتاجا ولم يحن بعد وقت وجوب الزكاة فإنه يحق لك أن تبكر وأن تقدم الزكاة عن يوم الحول. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال عن العمرة في رمضان وعن فضلها. العمرة من الأعمال الصالحة التي يعظم أجر الإنسان فيها، وفيها عدد من العبادات التي ترفع درجة الإنسان، من الطواف بالبيت، ومن السعي بين الصفا والمروة، ومن الإحرام من الميقات، ومن الاغتسال أو الوضوء لأداء العمرة، ومن أداء الصلوات في هذا البيت الفضيل الذي تضاعف فيه الأجور. وتزداد درجات العمرة متى كانت العمرة في شهر رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي. ومن هنا فإن أفضل أوقات العمرة هو وقت شهر رمضان، بدلالة هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن ترتيبك للقاء، كما سأله جل وعلا أن يوفق إخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء من فريق العمل، ومنهم أخونا عثمان الجويبر، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين توفيقا لكل خير، وإعانة على طاعة الله عز وجل، ومضاعفة لهم في أجورهم، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين رفعة درجة وسعة بال ورزق، كما أسأله جل وعلا لولاة أمرنا توفيقا وصلاحا وسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.